العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. أول أثر يأتي به مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير كان يمسح على الخفين وإذا مسح لا يزيد على أن يمسح على ظاهر الخفين. البطن مات مات. لاحظ يا أخوان أول أثر يورده مالك في باب العمل في المسح الخفين إيش؟ أن عروة رضي الله تعالى عنه يمسح ظاهر الخفين ولا يزيد على ذلك. طيب الحمد لله. نعم.